بنحط على هذه الأشياء، احنا بنحط على هذه الأشياء، ولكن مش مهم إنه مثلاً أن يرجع إلى واحد ألف كتاب كيف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الكتب موجودة وكثيرة. أنت أبو مرافق أتمنى أنا أضبط في الإمارة أتخذ كتاب، ولكن أنا طبعاً أنا بجوز ما أعرف الحديث الصحيح الطريق، ممكن أعرضه على علماء حتى لو مش متعود أعرضه على علماء في البلد على مشيئة إنه هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ فالسؤال مش إيه؟ أنا بسأل أضحك بجوز إني من أنا أرسل هذا مسمى التأليف؟ أنا مش مؤلف، وأنا لما أجي أتكلم على أمير الدعوة إنه لازم أصلي كما يؤلف أمير الدعوة، ولكن يعني الدعوة هي في مكان الأذان للناس. وأنا عبد الله بن جابر أنا أقصد ولا أقنع في الدعوة، ولكن الإنسان لما إنه ما جرى الدعوة لا يعرف حقيقة الدعوة إلا بقول. أبو الحسن الندوي قبل ما يسأل عن دعوة خرج في سبيل الله عز وجل وأبدى رأيه في الدعوة. وأبو بكر الجزائري سئل عن الدعوة أيضا قالها في مدرسة متنقلة. والسيد صادق أيضا سئل عن الدعوة فأجاب بما يعرفها. ولكن يعني أنا مهما شرحت عن الدعوة لا يمكن أعبر عنه أصلا، مهما شرحت عنه كان مكان خطير. وإحنا ما في علماء صباحا، ولكن جماعة جماعة صباحا يجوز أمير الدعوة كان أي خبرة ماذا يعني، ولكن الحمد لله بفضل الله قاموا يعني الجماعات وقاموا فيه، ولكن يجوز أصغر واحد من الدعوة جائز أن يكون عنده فقه أكثر منه، هذا مش خبرة، ولكن مو أول من بلد، إما واحد ثالث في الآيات أن يلبس، ولكن ما شاء الله عنده فقه يعني جيد جدا، ويعني متكلم، وعنده معلومات جيدة وقت مشتوك الخير، وبيجود معه، وواضح ما جربه، ولكن أنا ما أجيب له وبلا جاوز، وحق كيف أصلاً جاهز، حتى إحنا نسمع بشباب صلى الله عليه وسلم، ولكن الدعوة لا تعرف الخلون ولا تعرف الدعوة، ولكن الحمد لله نحن في خروجنا شفنا العلماء في بصرهم وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوة. مقصد الدعوة هي مجرد أذان، أذان تدعو الناس إلى إقامة الدين، ولكن الإنسان يشترك أنا بس بصرهم يشترك أنا لا أتعرف الحمد لله. يا أخي بارك الله فيك، أنا نصحك نصيحة، الحماس في الدعوة لا تفيد، الحماس لأي جانبا البحث العلمي بده أنا تهدو لآخرين. أنت لما بتقول الدين وتدعو للدين أما يجب عليك أن تكون فاهم للدين؟ طيب كيف تدعو إذن وتعترفون أنه ما نعرف الحديث الصحيح من الضعيف لآخره، لما بدك تيجي تلقي محاضرة أو تعمل وعظ أو تذكير لآخره يخطر في بالك حديث مشان نصح الناس وبتقول قال رسول الله وانت ما لك دارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه، شو بتساوي في هذه الحالة؟ انا بقول لك احنا عندنا هدايات اولا نتكلم بالحديث الضعيف فلا نحفظ الحديث الا القول. هذا حديثي انا عمل لك شو عرفك الحديث الضعيف؟ انا قلت لك انا لما اجيب كتاب اول شيء مكتوب مثلا حديث حسن حديث صحيح وزائد بلد بسأل الضرر يا أخي أنا ما أحكي عن شخصك، أنا أحكي عن جماعة الدعوة، جماعة الدعوة الممتدين من السند والهند والآخري، هذين هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف؟ أنت تحكي عن نفسك، وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ ناس سلفيين من إخواننا من أهل الحديث، كما أنه في جماعة إخوان المسلمين في سلفيين آخري، لكن هذول ما بيمثلوا الدعوة يا أخي، أنا بتكلم عن الدعوة. وانت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها، كيف ما يعرفها؟ الدعوة مو شيء سر، الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما ينهجون بين يدي كل درس. طيب وين هذه الدعوة؟ ونحن نسمع دروسه بنسمع وعظه منشوف افكار منحرفة عن كتاب السنة عقيدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.